إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فهذا أيها الإخوة درسنا 39 من دروس كتاب منهج السالكين للشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. واليوم باب من أبواب كتاب الزكاة، وهو باب زكاة الفطر. قال عن ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. هذا الحديث قال تتم عفوا: وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. هذا الحديث متفق على صحته، رواه الشيخان الجليلان البخاري ومسلم. قوله فرض واضح جدا أن هذا هو الحكم، أنها زكاة مفروضة، وتسميتها بزكاة الفطر إشارة إلى أنها إنما تقع بسبب انتهاء شهر رمضان وإيقاع أو وقوع الفطر للصائمين. وإذا عرفنا ذلك، فإن صنائع كثير من أهل الفقه أو المفتين في تجويزها والتوسع فيها من أول الشهر أو من نصفه وما أشبه، هذا كله خلاف السنة، وإنما السنة أفضل وقتها وخير وقتها أن يكون ذلك بعد صلاة الفجر إلى قبل الصلاة. لكن قد يكون هنالك كم كبير من الصدقات، وهذا الوقت لا يتسع، فوسع أهل العلم في ذلك بأن يكون ليلة العيد، لأن ليلة العيد هي الليلة التي يثبت فيها شهر شوال، وبالتالي فأحكام الفطر قد دخلت. وورد أن ابن عمر رضي الله عنه كانت تجمع عنده الصدقات قبل يومين أو ثلاثة أيام، لكن حمل أهل العلم ذلك على ما يراد به جمع الطعام والصدقات لا إعطاؤها، المراد به الجمع لا الإعطاء. لكن هنا تنبيه مهم، وهو لو أن أحدا من الناس أعطاها قبل هذا الوقت، هل نبطل هذه الصدقة؟ الحقيقة أن الإبطال دائما يحتاج إلى دليل ظاهر وإلى بينة قوية، وهذا في حدود علمي مما لا يوجد في هذه المسألة. قال: صاعا من تمر أو صاعا من شعير. طبعا سيأتينا في حديث آخر ذكر أصناف أخرى، لكن نحن نشرح الآن هذا الحديث. والصاع كما ذكرنا غير مرة هو 4 أمداد، والمد هو الكفان، ما يسع الكفين المجموعتين بمد اليدين، إذا مدت اليدان غير ما إذا ضمت، ومن هنا سمي المد مدا. قال: على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. كلمة من المسلمين تبين أن من كان كافرا لا يجب عليه ذلك. وهنا الآن لو أن أحدا من الناس عنده خادم أو خادمة، فطالما أن هذا الخادم أو الخادمة تحت نفقة سيد البيت والمنزل فتكون نفقته ملحقة به، إلا إذا كان مثلا موظفا أو عاملا، العامل غير الخادم. على أنني أنبه هنا إلى خطأ يعني للأسف يقع، ولا أدري والله أعلم هل يقع كثيرا أم قليلا، وهو أن بعض الناس فيما بلغني يعتبر الخدم من العبيد ومن ملك اليمين ومن الرقيق، وبعضهم يتوسع في ذلك بما هو أكثر من ذلك، وهذا خطأ كبير وخطر عظيم. ملك اليمين غير الخدم وغير الموظف، كل له حكمه. بعض الفقهاء يذكر الجنين في بطن أمه أنه تجب زكاة الفطر على الجنين. نقول طالما الجنين في بطن أمه فلا تجب عليه زكاة الفطر ولا دليل على ذلك. فلو ولد وكان ابن ساعته فإنه يقع عليه مسمى الصغير. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول والصغير والكبير. الكبير لا حد له طالما موجود في الحياة، والصغير لا حد لأوله ما دام موجودا أيضا في الحياة. قال وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. طبعا هنا إلى الصلاة الوجود الذهني لا يحتاج معه إلى تفصيل. فالصلاة أي صلاة المقصود فيها هنا؟ صلاة العيد. فذكر الصلاة لما هو مقرر من الوجود الذهني أن المقصود هو صلاة العيد. قال وتجب لنفسه ولمن تلزمه مؤنته. المؤنة هي النفقة. وفي ذلك حديث ابن عمر قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون، أي عليهم تنفقون ولهم تعيلون. والحديث في سنن الدارقطني والبيهقي وهو حديث حسن. قال الإمام المنذر في كتاب الإجماع أجمعوا على أن صدقة الفطر تجب على المرء إذا أمكنه أداؤها عن نفسه، فإذا لم يمكنه لا تجب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأولاده الأطفال الذين لا أموال لهم، يعني أنهم غير مستقلين، فلو كان الواحد من الأولاد مستقلا نفقة فإنه لا يجب عليه إخراج صدقة الفطر عن ولده ما دام مستقلا. أما وهو غير مستقل وهو ضمن مؤنة والده ونفقته فهذا تجب عليه زكاته أو أداء زكاته. قالوا أجمعوا أن على المرء أداء زكاة الفطر عن مملوكه الحاضر. الحاضر الموجود، لأنه قد يكون عنده مملوك لكن هذا المملوك شارد أو مسافر أو عند غيره ممكن، لكن هذا ليس واجبا عليه حكمه، وإنما الحكم متعلق بالمملوك الحاضر. قال إذا كان ذلك فاضلا عن قوت يومه وليلته. فاضلا أي زائدا، من لم يكن عنده إلا قوت يومه وليلته لا تجب عليه زكاة الفطر. فإذا كان عنده ما يزيد على قوت اليوم والليلة فإنها تجب منه أو عنه وتجوز له طالما هو في حد المسكنة وفي حد الفقر. وقد عرف الفقهاء المسكين بهذا التعريف، هو من لم يجد غير قوت يومه وليلته، قالوا هذا هو المسكين. لكن هنا نحن ننبه على فائدة فقهية ذكرها الفقهاء واللغويون والمفسرون، وهي الفرق ما بين الفقير والمسكين. ما ذكره أهل العلم في فرق ما بين الفقير والمسكين هو على النحو الذي ذكروه في الفرق بين الإيمان والإسلام وبعض ما يشبه ذلك من الألفاظ الشرعية. قالوا إذا ذكر المسكين والفقير في نص واحد فلكل معنى، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، ذكر في نص واحد. إذن الفقير هنا غير المسكين، الفقير والمسكين يشتركان في الحاجة والعوز، لكن المسكين حالته أشد لأنه في الحقيقة لا يملك سوى قوت يومه، فمن هنا كان المسكين أشد حالا. فإذا ذكر كل منهما مستقلا عن الآخر فإن معنى الفقير معنى المسكين، ومعنى المسكين معنى الفقير، سواء بسواء، إلا إذا جاءت قرينة تبين لنا أن المقصود هو الذي هو أفقر الحالتين أو الشخصين وهو المسكين مثلا، فحينئذ تكون هذه القرينة دليلا يفرق ما بين الفقير والمسكين اللذين هما عند الافتراق بمعنى واحد. قال صاع من تمر أو شعير أو أقط أو زبيب أو بر، البر هو القمح، ويقال أيضا الحنطة، هذه كلها أسماء للقمح. والأقط هو اللبن المجفف، وهو ما نسميه في لغتنا ولهجة بلادنا الجميد، أما في لسان الشرع فاسمه الأقط. قد يقول قائل أو يسأل سائل قوله صاع من تمر أو شعير أو أقط أو زبيب أو بر، هل لا يجوز غير هذه؟ العلماء ذكروا حديثا فيه لفظ زائد، واستنبطوا من هذا الحديث مع هذه الخمسة الأصناف معنى ما يجوز إخراجه في زكاة الفطر. أما الحديث فهو حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين، قال كنا نخرج إذا كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو مملوك صاعا من طعام أو صاعا من أقط. إذن هنا ذكر لفظ الطعام، استدل أهل العلم كما قلت أكرر بهذه الرواية أو بهذا اللفظ وبهذه الجملة بالإضافة إلى ما استظهروه من معنى أو من المعنى المقصود من ذكر التمر والشعير والأقط والزبيب والبر شيئين، استنبط أهل العلم من هذا شيئين. الشيء الأول أن يكون فيه معنى القوت، القوت هو ما يسد الجوع. يعني لو أن إنسانا ما أكل من هذه المأكولات العصرية والتسالي والشوكولاتة والبذور والفستق وما هذا لا يسد جوعا، فهو بالتالي غير داخل في معنى القوت. شيء ثاني الادخار، هذه كلها تدخر، والفقير ليس فقط محتاجا إلى طعام يوم عيده أو زكاة فطره، وإنما هو محتاج إلى الطعام بقدر الاستطاعة. لذلك منذ سنوات بعيدة ونحن نسمع مشايخنا من أهل العلم يقولون غالب قوت، يعني أكاد أقول معظم البلاد إسلاميها وغير إسلاميها، الأرز مثلا، الأرز أو كما في بعض البلاد المفتول، وهو طبعا نوع من أنواع القمح، أو البرغل أو السميد، هذه الأشياء التي كما قلنا فيها المعنيان، معنى القوت ومعنى الادخار والحفظ لهذا القوت. قد يقول قائل أو يسأل سائل، لماذا لا نعطي زكاة الفطر مالا؟ فالفقير قد يحتاج المال أكثر من حاجته للطعام، ولو هذا الطعام بهذه الصفة. أنا أقول بأن الشرع كما قال الله وما كان ربك نسيا، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما تركت من أمر يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به وبينته لكم، وما تركت من أمر يبعدكم عن الله إلا بينته لكم ونهيتكم عنه، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وبخاصة أن هنالك رواية ستأتينا بعد قليل فيها من حديث ابن عباس أن رسول الله عليه الصلاة والسلام فرض زكاة الفطر طهرة للصائم وطعمة للمساكين، طعمة للمساكين. إذن وصفها من حيث حكمتها ومن حيث حقيقتها بأنها طهرة للصائم وطعمة للمساكين. لو أعطيت هذا المسكين مالا، ألا يمكن أن يشتري فيه السجائر والدخان؟ ألا يمكن أن يشتري فيه ما يتوسع به من لباس أو من هدايا وعطاء في فترة العيد، وبالتالي لا يتحقق فيه معنى الطعمة؟ قد يقول قائل أو يسأل السائل، بعض الفقراء يصبح عنده كثير من الأرز مثلا، فبالتالي يضطر أن يبيعها لبعض التجار بثمن بخس. نقول هذه أو هاتان مسألتان، المسألة الأولى متعلقة بالملكية وبالتالي جواز التصرف من قبل الفقير أو المسكين، فهذا صار ملكه ويجوز أن يتصرف به، ليس فقط في البيع بل يجوز أن يتصرف به بالهدية، ويجوز أن يتصرف به في الصدقة، ويجوز أن يتصرف به في أن يدعو أناسا أو إلى آخره. لكن المشكلة في الطرف الآخر، وهو جشع التجار و طمعهم وسوء أخلاقهم، إلا من رحم الله، التجار هم الفجار، إلا من اتقى الله وبر وصدق كما قال عليه الصلاة والسلام. فهنا الخطر وهنا الخطأ، فيأتي التاجر ليستغل ظرف هذا المسكين فيقول أنا أعطيك في هذا نصف الثمن. يا أخي يعني كما يقال قلل لكن تقلل 5% 10%، أما النصف أو أقل أو أكثر مما هو حول ذلك، هذا لا شك ولا ريب أنه استغلال وظلم وأخلاق سيئة. نسأل الله تعالى العافية. قال والأفضل فيها الأنفع. الأفضل فيها الأنفع، الأنفع لمن؟ للفقير. الأنفع للفقير، يعني كما قلنا الآن لو أن أحدا من الناس أتى قال والله أنا أريد أن أطبق السنة سأعطي الفقراء شعيرا، نقول له لا نريد أن تطبق هذه السنة، لأن المجتمع والعرف وكثيرا من بلاد المسلمين ليس عندها قابلية التعامل مع هكذا صنف، وبالتالي أنت تريد أن تقدم ما هو الأنفع. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون من أنفسكم ولغيركم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لو أن أحدا جاء لك بهدية شعير لن تقبل، وستقول هذا يعاملني كالدواب، لأن في أذهان الناس أن هذا الشعير الآن في الأعراف بل منذ مدد زمنية متباعدة أن هذا إنما يستورد ويزرع ويحصد من أجل الدواب، وإن كان الأمر ليس كذلك حقيقة، لكن أعراف الناس ومجتمعاتهم فيها ما يجعل هذا الأمر على هذه الصورة. حينئذ نقول الأفضل من هذا التنوع هو الأنفع للفقير، يعني لا نعلم من الأغنياء إلا قليلا ومن المتصدقين إلا نادرا من يعطي الأقط وهو الجميد. طبعا من الممكن أن يأتي الشيطان يقول إيش الفائدة نعطيه جميد وهو لا يعمل المناسف، فنحن نريد أن نرفق به ولا لا يا أخي لا ترفق به، كما أنك تشجعت هنالك في الشعير تشجعها هنا في الأقط وفي الجميل. ممكن بعض الفقراء والله يا إخواني لا يجد ذلك ولا بالمنام، والمعافى يحمد الله، المعافى يحمد الله، نسأل الله لنا ولكم العافية. قال ولا يحل تأخيرها عن يوم العيد. ولا يحل تأخيرها عن يوم العيد، بل نحن نقول لا يحل تأخيرها عن صلاة العيد، لأننا إذا قلنا يوم العيد فمعنا مجال إلى غروب شمسه، لكن الصواب أن ذلك مرتبط بصلاة العيد. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، يعني المقصود في هذا الحديث هو إنهاء الفريضة، وليس المقصود انتهاء وقتها، يعني قبل خروج الناس إلى الصلاة. لو أن أحدا خرج إلى الصلاة وهو لم يخرج زكاة فطره ووجد من الفقراء في المصلى أو في طريقه فأعطاهم، يجوز أم لا يجوز؟ يجوز، المهم أن تكون قبل الصلاة وليس قبل خروج الناس إلى الصلاة. فالمعنى فيه شيء من التجوز، قد يكون المراد به الحث، والله تعالى أعلم. أنبه هنا على حديث وأثر، وهذا الأثر روي أيضا حديثا وثلاثتها لا تصح، لا الحديث ولا الأثر ولا ما روي مرفوعا من هذا الأثر. أما الحديث فهو في سنن الدارقطني عن ابن عمر نفسه رضي الله عنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر وقال أغنوهم في هذا اليوم عن الفقراء والمساكين أغنوهم. وهذا حديث على كثرة تداوله بين الفقهاء وبعضهم يستدل به على جواز إبدال الطعام بالقيمة فهو حديث لا يصح. والحديث الثاني أو الأثر كما قلت أكرر وقد روي موقوفا ومرفوعا قال يوم الفطر يوم الجوائز وهذا لا يصح أيضا ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة. انظروا العبارة هنا أضبط من عبارة قبل الخروج إلى الصلاة. قال فهي زكاة مقبولة. طبعا مقبولة هنا بمعنى صحيحة وليست مقبولة بمعنى قبول الله العمل من عبده. فنحن نفرق بين صحة العمل النائب الخارج من العبد وبين قبول العمل من الله تعالى للعبد. نفرق بين هاتين الصورتين وليستا سواء. الآن نحن صلينا صلاة المغرب وصلينا معها جمعا صلاة العشاء. من حيث الصحة بأداء الأركان والشروط والواجبات بل السنن إن شاء الله أن الصلاة صحيحة، لكن هل يستطيع أحد أن يجزم أنها صلاة مقبولة عند الله؟ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. هذا هو القبول، وهذا ليس في أيدينا وليس في وسعنا وليس في علمنا وليس في مقدورنا، لكن نحن نحسن الظن بالله كما قال الله تعالى في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي خيرا، وفي لفظ فليظن بي ما يشاء، وفي لفظ إن خيرا فخير وإن شرا فشر، والله لا نظن بالله إلا ما هو أهل له من كل خير وهو العلي الحميد وهو القاهر فوق عباده جل في علاه وعظم في عالي سماه. طهر للصائم من اللغو والرفث أيضا إشارة إلى أن الصائم وإن إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، لكن نحن بشر لا يوجد أحد كامل أو معصوم سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو المبرأ من العيوب صلوات الله وسلامه عليه. وبالتالي فوقوع شيء من الخلل في فترات الصيام من لغو أو رفث يكفره بالنسبة للصائم زكاة الفطر، كما أن للمجلس أي مجلس يجلسه المسلم قد يقع فيه أو منه فيه لغو أو رفث فإن كفارته أيضا كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. ومن باب الفائدة أعل الإمام البخاري هذا الحديث بالانقطاع، لكن هذا الحديث له من الطرق والشواهد والمتابعات ما يبلغ العشرات، وقد جمعها الحافظ ابن حجر في كتاب النكت على ابن الصلاح جمعا رائعا جدا ورائقا جدا. فالحديث صحيح وإن أعل البخاري أحد طرقه وطريق يجوز أن تكون مذكرا ويجوز أن تكون مؤنثا. هذه نقطة. النقطة الثانية في هذا إشارة أيضا ذكرناها في أكثر من مجلس وهي أن أئمة علم العلل إنما جل كلامهم في الأسانيد لا في المتون، وهذا دليل من أدلة على هذا البحث. قال: ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، رواه أبو داود وابن ماجه، وهو من حديث ابن عباس رضي الله عنه، وهو حديث حسن على أرجح الأقوال، حسنه الإمام النووي وحسنه شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله وجماعة من أهل العلم. الشرع الحكيم جاء يراعي الناس كما قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هذا الذي أداها بعد الصلاة هل قام بالواجب؟ الجواب لا، لكن مع ذلك رب العالمين حكم عدل، لم يبطل صدقته من أصلها، وإنما أوقعها على معنى، وإن كان هو المعنى غير المراد له أساسا. الصدقة إذا أطلقت يراد بها المستحبات، وزكاة الفطر أو الزكاة المفروضة مفروضة، فمن أداها قبل الصلاة فإنه أداها على وجه الفرض، فإذا انتقلت إلى ما بعد الصلاة صارت بحكم الصدقة فلم تبطل. وهذا قد يكون كالدليل على القاعدة الفقهية التي ذكرها أهل العلم، وهي أن المنهي عنه شرعا لا يعامل كالمعدوم حسا. الشرع الحكيم أوجب إخراج زكاة الفطر قبل الصلاة، ويلزم من ذلك أنه نهى عن إخراجها بعد الصلاة. ومع هذا الحكم ومع دقته، فلو وقعت بعد الصلاة فلا يقال هي صدقة باطلة أو زكاة باطلة، وإنما انتقل حكمها من الفرض إلى الاستحباب، لكن في حكم لم يعد هو زكاة الفطر. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله، في ظله أي في ظل عرشه، في ظله أي في ظل عرشه. وورد في ذلك روايات بعض أهل العلم يصححها، لكن لا فرق عندنا بين أن نقول ظل الله أي للتشريف، أو ظل عرش الله، أو ناقة الله، أو بيت الله، هذه كلها تسمى عند أهل العلم إضافة تشريف. فليس المقصود بالظل أنه الظل الناتج عن جلال ذات الله، حاشا وكلا، حاشا وكلا، هما أحد معنيين لا ثالث لهما. المعنى الأول ظل العرش، والمعنى الثاني أنه أضيف لذي الجلال والإكرام إضافة تشريف، كما نقول بيت الله وناقة الله، وكما نقول مثل هذه الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة. أما التوهم الثالث فهذا مرفوض. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. من وجدت فيه صفة من هذه الصفات فهو موعود بتلك الرحمة الإلهية، فكيف إذا وجدت فيه أكثر من صفة؟ وللسيوطي كتاب سماه تمهيد الفرش، في الخصال الموجبة لظل العرش، وله في ذلك رسالة أخرى، وللسخاوي رسالة، وللحافظ بن حجر رحمه الله شعر جمع فيه الخصال الموجبة لظل العرش. هنا ننبه تنبيهين. التنبيه الأول متعلق برواية وقعت عند مسلم، قال رسول الله: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. هذه تسمى عند أهل العلم الحديث المقلوب. الحديث المقلوب، بدلا أن يقول حتى لا تعلم شماله ما تنفق، أي اليدين هي المنفقة؟ اليمين. بينما في الرواية الأخرى ماذا قال؟ حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. وهذا خطأ، خطأ من حيث المعنى، وخطأ من حيث السند الموصل إلى المتن الذي وقع فيه هذا القلب. قد يقول قائل أو يسأل سائل: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، كيف نجمع بين هذا الحديث وبين قول الله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم إيش؟ غلط، من سيئاتكم، لأن هذا له أيضا فقه، حرف من هنا له فقه، ويكفر عنكم من سيئاتكم. قال أهل العلم، ونقل هذا عن بعض السلف وتبناه غير واحد من التفسير، حتى قال الواحد قال المفسرون، قال: إن تبدوا الصدقات، المقصود الزكاة المفروضة، أن الزكاة المفروضة ليس فيها مزيد ثناء. يعني إنسان نقول له: ما شاء الله يصلي الصلوات الخمسة، هذا شيء مفروض، تقول ما شاء الله يقوم الليل، أما يصلي الصلوات الخمسة هذا شيء مفروض لا يمتدح به أكثر مما هو واجب عليه، تقول فلان يزكي، هذا هو الشيء المفروض لكن لا يمتدح بذلك لأنه هو الواجب عليه أصالة. لكن إذا تصدق هنا يقال يمتدح به. قال: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. قال العلماء: المقصود الصدقة الزائدة عن الزكاة المفروضة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: صدقة السر تطفئ غضب الرب ويكفر عنكم من سيئاتكم. قال العز بن عبد السلام في تفسيره: الطاعة بدون توبة لا تكفر إلا الصغائر، لذلك لم يقل يكفر عنكم سيئاتكم، لأن هذا فعل، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أتبع السيئات الحسنة تمحوها، إن الحسنات يذهبن السيئات. لكن هل يذهبن السيئات كلها؟ الجواب لا، وإنما هنا من تبعيضية. فإذا حصلت التوبة فالتوبة تهدم ما كان قبلها، رواية مسلم، وتجب ما كان قبلها، رواية أحمد وغيره من أمة العلم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يجعلنا أهلا لأن نكون من عباده الصالحين، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.